أن تخالف الكلمة القياس العربي، فكل كلمة خالفت القياس العربي فلا تعد كلمة. نعم نعم نعم. في أي متى يجوز جهد؟ لا لا، شو أنت بأي شيء تقرأ أولا؟ إذا كنت تقرأ الرواية التي بالدرجة، وهذه القرآن ما نزلش بالدرجة، ورش لا يقرأ مكانني. وإذا كنت تقرأ لورش لا يجوز لك أن تقول مكانني، مفهوم؟ وذي ما فيها روم وإشمام بحال تأماننا، هذيك تأماننا لكن هذيك وحدة في القرآن، إن شئت أدغمت ولكن مع الإشمام، وإن شئت رمت ولكن هذا في تأماننا فقط عند ورش. أما مكنني هذه مكنني هكذا. نعم، فهذا مخالفة القياس، مخالفة القياس العربي. لكن هذا الشرط يرد عليه أن في القرآن العظيم كلمات خالفت القياس. مثلا شيء تبشر الفوج ما عندوش لجنة مازال عندكم عاد غديروه حيت لجنة ستكون هاد الشيخ سيكون حاضر كلمة قال هل الألف في قال ألف أصلية أم غير أصلية؟ نعم أصلية غير أصلية غير أصلية غير أصلية غير أصلية نعم غير أصلية غير أصلية. هذا الآن فين؟ شكون قال أصلية؟ أنت اللي قلتي أصلية؟ إذا كلامك من الوحشي. ها نعم بارك الله. قال هل الألف قلتم غير أصلية؟ لماذا؟ واحد يضرب معي كلش معي كل شيء. نعم كيف عرف؟ أحسنت. إذا أردنا أن نعرف هل حرف من الكلمة أصلي، هل حرف من الفعل أصلي أو منقلب عن حرف، نرد ذلك الفعل إما إلى المصدر أو إلى المضارع. معنى كيف؟ فلما ردنا قال إلى المصدر وجدنا قولا، ما المردنا إلى المضارع وجدنا. إذن هذه الألف منقلبة عن واو. أصل كلمة باش عرفتوها قول على الألف متحركة. يعني الآن عندكم مسائل جاهزة وآخرينها أفدت لما تحط لكم باش سؤال قول أصلها قول على هذه الألف متحركة. وإذا كان مصدر قول، مصدر قول بين لنا أن الألف منقلب عن واو، لكن إحنا ما تكلمنا عن حركة الواو، الألف ساكنة، إذا الواو ما هي شيء وقولة. طيب هذه خريف تفكين معي ولا لا؟ طيب قولة على وزي هذا من الغرائب تسمع فعلة عن شيء ضمن في الكلمة هذا هو القولة ليس عندنا هذا الوزن في أوزان الأفعال ليس عندنا وزن لفعل في اللغة العربية على وزن فعلة هذا الوزن ما كاينش في الأفعال وهذا فعل ثلاثي ها؟ فعل ثلاثي الأوزان الثلاثي ثلاثة الثلاثي له ثلاثة أوزان هذا قول جمهور الصرفيين وهي فعلك وفعلك وخارجا وفاعلك كعظمة هذه أوزان الفعل الثلاثي ما عندناش هذه الأوزان إذا قطعا هذه ليست قولة إذا هذه هي قولة على وزن فعل كيف كنا في قولة وصيرنا إلى خالة كيف هذه كلكم تقدروا تجاوبون لا رحمك الله هذه كلمة ديال الإعلال لما كيكونوا يتكلموا جوج ديال العلماء الصرف واحد يقول لاخر كيفاش تيقول الإعلال فهموا فين طرا الإعلال وشنو كان وشنو كان شنو ولات هذا غير بحال الكود ديال الجدرمية أما اللي تيتعلم صرف شنو الإعلال فين هذا الإعلال القاف اللام الواو وشنو كان شنو ولات وعلاش نعم إيوا الألف لا يكون إلا ساكنا أبدا أحسن ما ذكرنا هذا نعم نعم أنت اللي قلت لي ذيك المرة أنت اللي قلت لي ذيك وقلت لك لا عسى لي عسى هذه المرة هل ذكرنا لكم ذكرنا قاعدة قلنا نعم أعوذ بالله أنكم قلت هذا الشيء قلنا هذا الشيء اللي قلنا طيب إذن هذه قاعدة أخرى انفتحت الواو تحركت الواو وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا أش؟ نعم تحركت الواو قالوا تحركت لا هي قاعدة أخرى تحركت الواو وانفتح ما قبلها فواجب قلبها ألفا فصارت قال إذا قال إذا طلب منكم وزنها فعل وزني فعل الآن هي قاعدة بحلج نريد أمثلة لقالة من نظائر قالة مما كان واوا مثلا أو ياء مما كان حرفا آخر فصار فقولي ألفا مات مأسور غلط لماذا موت يموت لكن مات له فيها لغات مضارعة يقال مات يموت ويمات ويميت ومات ميتة ومات موتا هذا مثال شوية ديال المشاكل باع أصلها بايع ولا بواع لماذا بيعا يبيع بيعا مثال أيضا قام أصلها قاوم طيب في هذه الأمثلة رأيتم أن حرف العلة نقول انقلب حركة حرفا لماذا هو ينقلب أليفا؟ لماذا نقلب ذلك الحرف يا مثلا هنا؟ لماذا قلبنا أليفا؟ لأن ما قبله فتحة وهو ينبغي أن يقلب حرف مد يناسب ما قبله. لما كانت لما كان ما قبله فتحة ما الذي يناسب الفتحة؟ فلذلك قلب أليفا. استقام هذه صعبة شوي. هي أصلها هذا أصل الكلمة هذا يعني مجرد ديالها لكن نحن نسأل عن المزيد. أصلها استقوام. أصلها استقوام. استثقلت الحركة على الواو قبلها ساكن فنقلت هل يذكر مجلس الماضي فنقلت حركتها إلى الساكن قبلها وصارت استقوم. طيب ثم قلبت الواو ألف فصارت هذا قياس. هذا القياس النحوي يقتضي هذا يقتضي أنك لا تترك استقوام هكذا. ياك الواو المتحركة قبلها ساكن ساكن ساكن صحيح قبلها ساكن صحيح فيجب نقل حركتها إلى الساكن قبلها. هذه قاعدة لا نظائر. استقام استشار أصلها استشوار لأن نقول مشورة. طيب نحن نقول هذه قاعدة وجدنا في القرآن ما خالف هذه القاعدة. استحوذ استحوذ هل كان القرآن فين؟ طيب استحوذ إذا أردنا ما وجه المخالفة القاعدة في هذه الكلمة؟ ساكن صحيح فينبغي أن أن يقلب ذلك الواو كاستقام فيجب أن يقال. ومع ذلك بقيت الكلمة على أصلها فقيل ما معنى هذا؟ هو إذا لم يخل القياس من القرآن لن يخل. مثلا أنتم يقولون المبتدأ هو الاسم الذي يبتدأ به الكلام يكون مرفوعا ومثاله الله نور السماوات والأرض. كان العلماء دائما يمثلون للنحو أولا بالقرآن أولا تكون الأمثلة والشواهد القواعد النحوية من القرآن. فإذا لم نجد فمن السنة. هذا جمهور النحاة لا يقبلون الاستشهاد بالسنة خلافا لابن مالك رحمه الله أو من الشعر العربي الفصيح القديم. على كل حال الآن نحن نقول ما استحوذ خلفت قياس أي قياس هذا الذي يعتبر في مقابل القرآن مع أننا نجيد ممن بلغت إمامته في علوم اللغة مبالغ عظيمة جدا جعلتهم يخطئون بعض الروايات في القرآن. مثلا الزمخشري الزمخشري هذا يخطئ رواية ورش في قول الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يقول الزمخشري هذا غلط. لماذا غلط؟ شنو أنذرتهم ماذا؟ إيه ولكن مد مشبع يعني ما هو المد المشبع استد حركة يعني ما هو ثلاث ألفات لأن كل أليف مقداره كل أليف مقداره نحن نقول مقداره ما تبتل مقدار لو أزلت الأليف لقلت مقدار لما وضعت أليف نجدر مقدار تجيك الدار واحد الحركة مقدار لو جدت أليف آخر نقول مقدار وهذا هو توسط لما أشبعت الإشباع ما هو؟ هو ثلاث أليفات الزمخشري يقول العرب لا تتكلم لا تجعل ثلاث أليفات متتالية أبدا الكلام ولهذا يعني الزمخشري كيف يجرؤ على هذا؟ لأنه الزمخشري الزمخشري مع أنه معتزلي والمعتزلة كانوا يعانون في يعني بين أهل السنة ولكن الزمخشري لأنه كان إماما في فنه الذي هو العربية وعلوم البلاغة الناس كلش يقول الزمخشري معتزلي الزمخشري معتزلي ولكن كلهم يستفيدون من كتابه الذي لا أنصحكم به فتقول لهم ما تقرأوا عدد كتب أهل السنة وفهموها وتعطوها وديك تقرأوا كتب معتزلة قال كان الزمخشري إذا طرق على أحد الباب فقيل من يقول قل له الشيخ المعتزلي بالباب لا يخشى اعتزاليته بل يصرح بل يجهر بل يسخر على الزمخشري قال فيه أمير مكة الزمخشري لما تعرفون لقبه جار الله جار الله جار سيدي ربي لماذا لقب جار الله لأنه جاور بمكة أقام بمكة مدة في جوار البيت فسمي لقب جار الله الزمخشري لما كان بمكة أمير مكة قال فيه بيتين من الشعر يمدحوه بهما الزمخشري هذا نسبة إلى زمخشر هي البلدة دياله هو فنسبة إلى الزمخشري كما تقول الرباطي والطنجاوي إلى آخره فقال فيه أمير مكة يمدحه وأمير مكة لم يكن معتزليا ومع ذلك قال يمدح الشيخ المعتزلي يقول فيه جميع قرى الدنيا سوى القرية التي تبوأتها دارا فداء زمخشري ما يأتيك إنسان ويقول فداك كذا كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي يعني نعطي با وأمي وتبقانت يا رسول الله يقول هذا الرجل جميع قرى الدنيا سوى القرية التي تبوأتها دارا اللي هي مكة أمير مكة تبوأ مكة دارا جميع قرى الدنيا سوى القرية التي تبوأتها دارا فداء زمخشرة فداء زمخشرة علاش يقول وأحري بأن تزهى أحري بأن تزهى زمخشر بامرئ إذا عد في أسد الشرى زمخ الشرى إذا عد في أسد الغابة تكبر عليهم وفاقهم بعلمه و يعني و واقتدارهم في العلوم هذا الزمخشري وهذا يعني الانسان لما يبلغ مرتبه من مراتب العلم قد يجرؤ على ما لا يجرؤ عليه الناس ولذلك قال روايه ورش غلط اسي بس نقاوم ثم ورش دفع على هذه القضيه ديالكم قام ابو حيان في البحر المحيط فنظم فيه ابياتا يرجع اليها يدافع عن هذا ويبين أن الزمخشري زل زلة عظيمة ويدعو عليه بجهنم ثم جاء بعد أبي حيان أبو حيان هذا كان أيضا من الأئمة من الأئمة في النحو وفي اللغة وله تفسير الزمخشري له تفسير أبو حيان أيضا له تفسير لذلك لما أتى إلى قول الله تعالى الذين كفروا سواء عن أنذرتهم تكلم على ما قال في هذا الزمخشري ثم رد عليه وجاء بعده ولي الله الصفاقسي هذا كان أيضا أحد الأئمة في القراءات ممن لا تزال أقواله الآن معتبرة في طبع المصاحف في الدنيا كلها المصاحف المشرق والمغرب حيثما طبعت يحتاجون إلى قول الصفاقسي في تعيين الأرباع في تعيين كذا لو كتاب اسمه غيث النفس قراءة السبع ختم في زاد على أبيات أبي حيان أبيات أخرى على نفس الراوي المخشري لأن كل من كان في قلبه شيء من ال من ال شيء من التليفون كل ما كان في نفسه شيء من ال من الغيرة لكتاب الله لن يقبل ما يقوله ما يقوله المخشري نحن نقول الآن القياس يؤخذ من القرآن وليس يرد القياس إلى كلام النحاة ولذلك نقول لا نحن عندنا استحواذ القياس يقتضي أن يقال استحاذة ولكن مع ذلك لأننا نحتاج أن نقول إن المخالفة القياس إنما تخل بالفصاحة إذا لم تقع في القرآن الكريم مخالفة القياس تخل بالفصاحة إذا لم تقع في القرآن الكريم قال لنا بعض العلماء قال نحن لا نسلم أصلا بأن مخالفة القياس تقدح في فصاحة الكلمة لا نسلم بهذا أصلا قيل لهم لماذا لا تسلمون قالوا لكثرة وقع ذلك في القرآن الكريم هل القرآن في غير استحاذة التي خالفت القياس ذلك كثير في القرآن فحينئذ نقول لكم إن هذا الأصل ينبغي أن يلغى وإن خالفت الكلمة القياس فذلك لا يعني أنها غير فصيحة ما الدليل على ذلك كثرة مخالفة القياس في القرآن العظيم ولا يمكن بحال أن يقال إنما في القرآن غير فصيح مش خطأ غير فصيح وهذا كلام أحري به أن يكون صحيحا كما قال أبو علي الفارسي أحري أن يكون صحيحا هذا فيما يتعلق به فصاحة الكلمة أما فصاحة المتكلم فصاحة الكلام أما فصاحة الكلام فيشترط الكلام ليكون فصيحا يشترط فيه يمكن نعم الكلام ليكون فصيحا يشترط خلوه من ثلاثة عيوب وهي تنافر الكلمات وضعف التأليف والتعقيد إذا خلا الكلام من هذه العيوب الثلاثة قالوا هو كلام فصيح ما هذه العيوب الثلاثة تنافر الكلمات وضعف التأليف والتعقيد تعقيد تنافر الكلمات نحن تحدثنا عن التنافر في الكلمة ليس هذا مثل ذلك إننا نقصد بالتنافر هنا أن يكون التنافر بين الكلمات التي يؤلف منها الكلام لا أن يكون التنافر بين الحروف التي تؤلف منهم الكلمة فهمت الفرق؟ إنه قد تكون الكلمة لا تنافر فيها ولكن إذا وضعت إزاء كلمة أخرى صار التنافر بينهما هذا هو المقصود هنا التنافر بين الكلمات التي يتألف منها الكلام وليس المقصود التنافر بين الحروف التي يتألف منها الكلمة فذلك مذكور في تنافر الكلمة الذي هو الذي خلوه أو عدمه شرط من شروط فصاحة الكلمة يعني الآن قد عندنا جملة كل كلمة منها تصحيح ليس في الكلم ليس في كلماتها ليس في حروفها تنافر فيما بينها لكن عند وضعها عند تركيبها هناك يأتي تنافر يمكن هذا يمكن كلمة منسابة تحتها كلمة منسابة تحتها كلمة منسابة ويكون ذاك الجمع متنافر يمكن هذا نعم عطينا شي مثال نعم أحسنت يقولون هذا ممكن بل موجود ويمثلون له بالبيت المشهور وقبر حرب بمكان قفر بمكان قفر قبر حرب لا واحد دفن في فضاء في مكان ليس بجانبه أحد فقال واحد وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر وليس فاشتنف كلمة متنافرة هذه وليس قرب قبر حرب قبر لكن اجتماع هذه الكلمات هو الذي ولد هذا هذا ماشي تنافر هذا راه بعض كلمات يفر من بعض ماشي لم يعني لم ولذلك قالوا كانوا يقولون لا يستطيع أحد أن يكرر هذا الشطر 3 مرات متتابعات من غير أن يخطئ فيه لا يستطيع أحد حتى ولذلك قالوا هذا من أشعار الجن لأن الإنس ما قدرش ينطقوا جرب ما تقدرش وليس قرب قبر حرب قبر ويمثلون لذلك أيضا نعم تفضل يمثلون لهذا بقول أبي تمام كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي وإذا ما لمته لمته وحدي الشاهد في صدر البيت كريم متى أمدحه أمدحه والورى قالوا هذا التكرار لفظ أمدحه وهو فيه حرفان حلقيان هذا أحدث تنافرا لكنه قد لا يظهر مثل ما يظهر في البيت الأول هذا العيب الأول الذي يشترط خلوه إذا أريد الحكم على على على على الكلام بأنه الضعف العيب الثاني ضعف التأليف ضعف التأليف ما معنى هذا؟ قالوا ضعف التأليف أن يخرج الكلام عن قواعد اللغة المشهورة بأن يكون جاريا على خلاف ما اشتهر عند النحاة يتضح هذا بالمثال يمثلون له بقول الشاعر جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار جزى بنوه أبا الغيلان عن كبارين وحسن فعلين كما يجزات نمار. هذا الشعر يقصد أن أبا الغيلان جزاه أبناؤه عن حسن فعله لما كبر كما جوزية نمار. تعرفون نمار؟ هو أيوة في نمار. نعم أحسنت. نعم هذا نمار هذا كان بناء بنى قصرا لملك من ملوك العرب. هذا كلام كان في الجاهلية الله أعلم بصحته أم لا، ولكن على كل حال هذه قصة موجودة معروفة في كتب الأدب. سنمار بنى قصرا لملك من ملوك العرب فأحسنه أيما إحسان، فصعد الملك إلى شرفة من شرف القصر ومعه سنمار، وأعجب الملك قصره جدا. فقال له سنمار إني لا أعرف لبنة إذا أزيلت من موضعها من موضعها هوى القصر كله. فقال هي كيفاش يوريها لي ويدفعوا من فوق الشرفة فقتله. فصار يضرب المثل بها بجزاء سنمار عمن أحسن إليك فأسأت إجازته. أحسن إلى الملك بأن بنى له ذلك القصر فجازاه بأن رماه من إحدى شرفه. فهذا يقول هؤلاء بنو أبي الغيلان جزوا أباهم كما جزية نمار، يعني صلى فيهم كبرهم كذا كذا إلى آخره، فجزوه بالعقوق. فهمتم البيت؟ جزا بنوه بنو من؟ يعني الآن نقول جزا بنو أبي الغيلان يك لها تعود على من؟ على أبي الغيلان. جزا بنو أبي الغيلان جزوا من؟ أبا الغيلان. من عرب أبا الغيلان؟ أبا تعرفوه؟ فعل به جزاء البانون أباهم أباهم فعل به ولا دليل فعل به. ما قلنا لكم في حاجة أخوة اكتب كري هذا فعل به. هذا الضمير يعود على المفعول به. ترتيب الكلام ترتيب الجملة الفعلية ما هو؟ الفعل الفاعل المفعول به. المفعول به هذا متأخر عن الفاعل يس. أين ضعف التأليف هنا؟ قالوا ضعف التأليف هو أن الضمير تقدم الضمير يعود على متأخر وهذاك المتأخر قديم، يعني كان ماذا كان المنبغي أن يقال؟ هذا هو. فلما قدم ما حقه التأخير؟ قالوا هذا ضعف في التأليف لأنه مخالفة للشائع على ألسنة النحويين. العيب الثالث التعقيد. التعقيد نوعان، تعقيد لفظي وتعقيد معنوي. تعقيد لفظي الآن التعقيد ما هو التعقيد؟ أن يكون الكلام خفي الدلالة، هذا الذي يقصدون بالتعقيد. لكن أحيانا قد يكون خفاء الدلالة راجعا إلى اللفظ وأحيانا إلى المعنى. لماذا يكون راجعا إلى اللفظ؟ يكون ذلك كلام مثلا، هذا الكلام يتبين بالمثال، قول المتنبي يمدح أخوانه قال، طيب اكتفي بهذا إن شاء الله فيه.